أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا فارقين بين المسلكين الموجودين في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، وناقشنا هذين الفارقين، وانتهينا إلى الفارق الثالث الذي قد يطرح ويقال أن الفرق بين هذين المسلكين هو أنه بناء على المسلك الأول يمكن إثبات العموم والاستيعاب في الموارد التي سوف نذكرها، أما بناء على المسلك الثاني فلا يمكن إثبات العموم في هذه الموارد. فلو ادعي أن الوجدان قاض بأن العموم يفهم ويستفاد في هذه الموارد، إذن هذا الوجدان سوف يكون منبها على بطلان المسلك الثاني، لأن المسلك الثاني غير قادر على تفسير فهم العموم في هذه الموارد، بخلاف المسلك الأول الذي هو قادر على ذلك. ما هي هذه الموارد؟ هذه الموارد هي الموارد التي توجد هناك مرتبة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، من مراتب الجمع غير المرتبة الأخيرة المساوقة للعموم، غير تلك المرتبة توجد هناك مرتبة أخرى هي أيضا لها تعين خارجا، لها تشخص خارجا، كما أن المرتبة العليا والأخيرة متعينة، كذلك هناك مرتبة أخرى أقل من المرتبة العليا هي أيضا لها تعين وتشخص، يعني هي غير مرددة مصداقا بين مصداقين أو ثلاثة، لا، لها مصداق واحد خارجا. لا لا، اسمحوا لي سوف أوضح. هناك مرتبتان كل منهما متعينة خارجا، وعندما نقول متعينة يعني غير مرددة مصداقا بين مصداقين أو أكثر، لا، لها مصداق واحد شخص. مرتبتان كل منهما لها هذا التعين، إحداهما المرتبة الأخيرة، المرتبة العليا الأخيرة، الجميع العموم، هذه متعينة، هذه ما لها مصداقين، مصداق واحد وهي كل الأفراد. مثلا إذا كان عدد العلماء 100 فالمرتبة العليا وهي 100 لها مصداق واحد كالمية عدنا، ميتين ما عدنا، 300 ما عدنا. مصداق هذه المرتبة خارجا واحد، هذه المرتبة العليا والأخيرة، هذه لها تعين وتشخص وغير مرددة مصداقا بين اثنين أو ثلاثة. وهناك مرتبة أقل من تلك أيضا لها هذا التعين خارجا، يعني أيضا مصداقها واحد. مصداق لا اسمحوا لي لماذا تستعجلون، هناك مرتبة أخرى أقل من تلك المرتبة أيضا لها هذا التعين خارجا. في هذه الموارد التي سوف أشرحها، هذه الموارد، في الموارد التي توجد لدينا مرتبة أخرى من مراتب الجمع غير المرتبة الأخيرة، تلك المرتبة الأخرى الأقل من الجميع تلك أيضا لها تعين وتشخص. في هذه الموارد المسلك الأول قادر على إثبات العموم والاستيعاب، المسلك الثاني غير قادر على إثبات العموم. بناء على المسلك الأول، باعتبار أن المسلك الأول يقول أن اللام وضعت، اللام الداخلة على الجمع وضعت للعموم، فإذا شككنا في أن المتكلم هل أراد العموم يعني المرتبة الأخيرة أو أراد هذه المرتبة الأخرى الأقل من العموم التي فرضنا أنها أيضا لها تعين وتشخص خارجا، لو شككنا في أن مراد المتكلم أيهما، هم هنا بناء على المسلك الأول واضح نثبت أن مراده هو العموم، لأن العموم هو المعنى الموضوع له حسب المسلك الأول، فأصالة الحقيقة تدل وتثبت أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي يعني العموم يعني الجميع، ليس هذا العدد الأقل من الجميع، هذا ليس مراد، لأن هذا معنى مجازي، اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، أما إرادة عدد أقل من العموم هذا معنى مجازي بناء على المسلك الأول، والمجاز ينفع لأصالة الحقيقة. فبإمكاننا إثبات العموم، إثبات أن المراد مراد المتكلم هو العموم في هذه الموارد بناء على المسلك الأول من خلال أصالة الحقيقة. طبعا هذا الكلام الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد رضي الله عنه، لكن يخطر بالبال أن هذا يتنافى مع ما سبق منه رضوان الله عليه، عندما كنا نناقش الفرق الأول، الفارق الأول المتقدم، هناك ذكر رحمه الله أنه صاحب المسلك الأول يدعي الاشتراك اللفظي، يدعي أن اللام لها وضعان في اللغة، وضعت تارة للعموم ووضعت تارة أخرى لتعين مدخولها، إذن فاستعمالها في كل من هذين استعمال حقيقي وليس مجازيا. فعندما نشك أن المتكلم هل أراد هنا من العام أراد العموم أو أراد يعني من الجمع المحلى باللام أراد العموم أو أراد العدد الأقل الذي فرضنا أنه أيضا له تعين وتشخص، إذا شككنا فكل سواء أراد ذاك معنى حقيقي أو أراد هذا هم معنى حقيقي، له تعين، فرضنا أن له تعينا هذا العدد الأقل، فتعين المدخول هذا معنى حقيقي للجمع المحلى باللام على قول المسلك الأول. فلا يمكن إثبات أن مراد المتكلم العموم من خلال أخاذ الحقيقة. أخاذ الحقيقة تقول أن اللفظ استعمل في معناه الحقيقي، فعلا هو المتكلم على كل حال سواء أراد العموم أو أراد هذا العدد الأقل المتعين، هو قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي. فلا يمكن إثبات العموم بهذا الكلام. نعم نبدل أو نعدل كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، نقول يمكن إثبات أن المراد هو العموم ببيان آخر لا بهذا البيان، بأخلاص الحقيقة. أخلاص الحقيقة ما تجديه هنا، ببيان آخر وهو أن نقول أن استعمال هذا الجمع في العموم استعمال حقيقي، استعماله في العدد الأقل الذي هو متعين أيضا استعمال حقيقي، كلاهما حقيقي ليس مجازيا لأن كل منهما معنى حقيقي لله. صحيح، لكن لو أراد المتكلم العموم بطبعه وبذاته متعين، أما لو أراد العدد الأقل يحتاج إلى قرينة معينة. صح استعماله حقيقي مو مجازي، لكن الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى قرينة معينة. في باب المجاز نحتاج إلى قرينة صارفة، لكن في باب المشترك اللفظي هم نحتاج إلى قرينة، لكن لا قرينة صارفة، لأنه المشترك اللفظي كل معانيه معنى حقيقي ليس شيء منها مجازيا، لكن نحتاج إلى قرينة معينة، يعني قرينة تعين أن المراد هذا المعنى لا هذا المعنى. صارفة لا، صارفة القرينة التي نحتاج إليها في باب المجاز، مثل كلمة يرمي في قولنا رأيت أسدا يرمي، تخرج اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذا معنى القرينة الصارفة. القرينة المعينة لا، في باب المشترك اللفظي لو قال أن تلفظ بلفظ العين، هل أراد العين الباصرة أو أراد العين الجارية؟ لا، تعين أن أي من المعنيين الحقيقيين مراد، كلاهما معنى حقيقي، فيحتاج إلى قرينة معينة. ولذا إذا استعمل اللفظ المشترك اللفظي إذا استعمل من دون قرينة معينة يكون مجمل، مع أن الاستعمال حقيقي على كل حال سواء كان أراد العين الباصرة أو أراد العين الجارية ولم يتجوز، ما كنت تجوز بالبين، فأخذ الحقيقة هنا نكفي لأنه على كل حال استعمال حقيقي، إنما نحتاج إلى قرينة معينة. هنا أيضا كذلك لو فرضنا أن العموم هو متعين له تعين، العدد الأقل من العموم أيضا فرضنا أن له تعينا مو مرتب، فلا ندري أن المتكلم أراد ذاك أو أراد هذا، سواء أراد ذاك أو أراد هذا استعماله حقيقي بناء على المسلك الأول لأن اللام مشترك له، لكن لو كان أراد العموم لم يكن بحاجة إلى قرينة معينة لأن العموم تعينه بالطرف هو ذاتا بذاته بنفسه متعين، أما لو أراد العدد الأقل من العموم فيحتاج إلى قرينة معينة، فنفس عدم وجود قرينة معينة هذا يكون قرينة على أنه أراد العموم. على أي حال فعلى المسلك الأول سواء ببيان سيدنا الأستاذ الشهيد أو بهذا البيان الذي ذكر. على كل حال على المسلك الأول يمكن إثبات أن المراد مراد المتكلم العموم في هذه الموارد التي أشرت إليها وسوف أشرحها. أما بناء على المسلك الثاني لا يمكن إثبات أن مراد المتكلم العموم، لأن المسلك الثاني يقول اللام وضعت لتعين مدخولها، والمفروض هنا في هذه الموارد التي أشرنا إليها المفروض أن التعين هم ثابت للعموم وهم ثابت لعدد أقل من العموم، كلاهما له تعين. فالمفروض بناء على المسلك الثاني المفروض أن لا نفهم العموم في هذه الموارد، لأنه التعين هم موجود في العموم هم موجود في عدد أقل من العموم. فبناء على المسلك الثاني لو كانت اللام موضوعة للتعين المدخول ولم تكن موضوعة للعموم، بناء على هذا المسلك المفروض أن لا نفهم العموم في هذه الموارد، لأن المراد مردد، مراد المتكلم مردد بين أن يكون مراده العموم. إذا كان مراده العموم فالعموم له تعين، وإذا كان مراده لا عدد أقل من العموم أيضا فرضنا أنه له تعين، له تشخص غير مردد مصداقا. فنبقى حائرين ومرددين، لا يمكننا أن نفهم العموم بناء على المسلك الثاني. فإذا قال قائل هنا أن الوجدان قاض بأننا نفهم العموم حتى في هذه الموارد، فسوف يكون هذا الوجدان منبها على أن المسلك الثاني إذن غير كامل، إذ على المسلك الثاني المفروض أن لا نفهم العموم في هذه الموارد، بينما إذا ادعي أن الوجدان حاكم بفهم العموم في هذه الموارد فسوف يكون هذا الوجدان منبها لأصحاب المسلك الثاني على بطلان هذا المسلك. يبقى هذا السؤال، وهو أنه ما هي هذه الموارد التي أشرتم إليها، الموارد التي يوجد هناك تعين لمرتبة أقل من العموم أيضا، كما أن مرتبة العموم متعينة مصداقا، هناك مرتبة أقل من العموم أيضا متعينة مصداقا، لها مصداق واحد لا أكثر. ما هي هذه الموارد؟ الجواب أن هذه الموارد ثلاثة، لأن هذه المرتبة الأخرى الأقل من العموم التي نفترض أن لها تعينا خارجا، تارة تكون هناك قرينة لبية تدل على تعينها، قرينة عقلية لبية، العقل يحكم بأنه هذه المرتبة اللي هي أقل من الجمع أقل من العموم، هذه المرتبة لها مصداق واحد ما لها أكثر من مصداق، العقل يحكم بتعينها وتشخصها مصداقا. فتارة توجد هناك قرينة لبية على تعينها، وأخرى لا توجد قرينة لبية عقلية على تعينها، وإنما توجد قرينة داخلية، يعني من داخل الكلام من داخل الخطاب توجد قرينة على تعينها. مثلا هذه المرتبة اللي هي أقل من العموم هي القدر المتيقن في مقام التخاطب، هي القدر المتيقن في مقام الخطاب الذي جرى بين السائل والمتكلم. فكونها هي القدر المتيقن في مقام الخطاب هذا قرينة على أن على تعيينها وتشخصها وأن لها مصداقا واحدا لا أكثر. هذا هم فرضين. وثالثة لا توجد لا قرينة لبية ولا قرينة داخلية، وإنما توجد قرينة خارجية على تعينها، كما إذا كانت هي القدر المتيقن من خارج الخطاب لا من داخل الخطاب. يعني خارجا نعلم بأنها هي القدر المتيقن، وإلا في المحاورة لا يوجد شيء يدل على أنها هي القدر المتيقن من خارج الخطاب. نعلم خارجا بموجب دليل خاص، بموجب العلم الخارجي نعلم بأن هذه المرتبة أقل من العموم لها مصداق واحد مشخصة، مو مصداق غير مرتبة بينهم. هذه موارد ثلاثة التي يفترض في جميعها أن هناك مرتبة أخرى غير مرتبة العموم، مرتبة أقل من العموم أيضا مصداقها واحد مشخص غير مردد. تعين موجود، مو تعين فقط وفقط للعموم، أكو تعين أيضا لمرتبة أقل من العموم. خب الآن واحد واحد هذه الموارد. أما المورد الأول فمثاله مثلا إذا كانت للدار 10 طوابق وقال المولى لعبده اصعد الطوابق، خب هنا كما ان المرتبة العليا والأخيرة من الطوابق المساوقة للعموم، يعني كل 10 طوابق، كما أن هذه المرتبة متعينة خارجا يعني مصداقها واحد وهي هاي 10 طوابق ليست مرددة بين مصداقين أو أكثر، لأنه لا توجد لدينا 10 من الطوابق أو 3 من الطوابق حتى نتردد، لا هي 10 واحدة. كما أن المرتبة العليا هنا يعني العموم لها تعينون خارجا، كذلك المرتبة الأقل من العليا أفرض 9. لو أراد المتكلم من قوله افعل الطوابق، لو أراد 9 طوابق هاي 9 أيضا مشخصة خارجا مصداقها واحد وهي الطابق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى التاسع. 6 بعد 9 هي الصواب. 9 الأولى غير 10 بعد ليس لها مصداق آخر. لا تردد لو أراد المتكلم من قوله اصعد الطوابق، لو اراد عددا اقل من الجميع مثلا اراد 9 طوابق فهذه 9 مصداقها خارجا متعين وهي الطوابق 9 الاولى. ما يمكن ولا نحتمل ان يكون مراده من 9 الطابق الاول والثاني والثالث الى 8 والعاشر. لا أقول لو أراد، لا الآن لا أريد أن أقول نفهم، أقول لو أن المتكلم أراد من الطوابق 9 هذه 9 مصداقها خارجا مردد بين مصداقين أو في 9 يتصور لا أكثر. المرتبة العليا وهي المشتركة بين، لا المرتبة العليا أخو 10. نعم يردها على فرض ما قرأت إيه. أراد ما هي التسعة؟ واحدة ولا تسعة المرتبة العليا؟ لا التسعة ما هي مرتبة عام. شخصوا التسعة الطوالق يا هن. الأول إلى التاسع. في التسعة أخرى تتصور أن يكون مرادة للمتكلم؟ لعلاقة ما أقول لو مولانا لو أن المتكلم أراد من الطوابق تسعة يعني لم يرد كل العشرة لم يرد العموم أراد عددا أقل من العموم لو يعني الطوابق جمع عموم العموم يعني العشرة مهمشي لو أراد المتكلم غير العموم معنى آخر من الجمع المحلى باللام غير معنى العموم لو أراد معنى آخر غير العموم هذا المعنى الآخر مثلا تسعة لو أراد هذه التسعة مصداقها خارجا واحد ليش؟ لأنه العقل يحكم بأنه لا يمكن أن أن يطفر هذا المكلف يطفر مثلا هاي التسعة يقدر يشخصها في الطابق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نعم والثامن والعاشر هاي التسعة هيك نقدر نشخصها؟ لا شلون يصعد العاشر بدون ان يمر بالتاسع؟ فالتسعه اخرى لا تتصور. التسعه لو اريدت فهي متعينه، يعني مصداقها خارجا غير مردد بين المصداقين. ما عندنا تسعتين تتصوران. كما انه ما عندنا عشرتين تتصوران. كذلك ما عندنا تسعتين لو اراد المتكلم تسعه، ما عندنا تسعتين. لو أراد ثمانية هم ما عندنا ثمانيتين من الطابق الأول إلى الثامن ما يصير من الطابق الأول مثلا إلى السابع وبعدين التاسع والعاشر ما يصير كل خمس ساعات ما يصير ما يمكن كيف يصعد يصل إلى العاشر بدون أن يمر بالتاسع ما يصير زيد يطفر يعني بالهواء شو؟ من برا فهذه متسلسلة فلو أن المتكلم أراد بقوله اصعد الطوابق لو أراد واقعا تسعة منها هذه التسعة خارجا ليس لها مصداقان وإنما مصداق هواء تعين إذا موجود لعدد أقل من العموم كما أنه لو أراد من الطوابق العشرة العموم هذه العشرة متعينة كذلك لو أراد من الطوابق تسعة التسعة أيضا متعينة مو مثل مثال العلماء اللي كنا نقول لو أراد العموم كل المية فهذه متعينة أما لو أراد تسعين منهم عندنا عدة تسعينات هنا ما عدنا لو أراد من الطوابق تسعة ما عدنا عدة تسعة من الطوابق فتعين موجود لعدد أقل من الجميع كما أن التعين موجود للجميع فهناك مرتبتان من الطوابق هنا كل منهما له تعين يعني مصداقه خارجا واحد نعم لا عقلي الخارج متعين مصداقه في الخارج متعين لكن من الذي عين العقل العقل الذي قال من المستحيل ان يصعد ان يصعد الى العاشر بدون ان يمر بالتاسع اذا يريد يصعد للعاشر يكون يمر بالتاسع اذا يريد يصعد للتاسع يكون يمر بالسابع اذا يريد يصعد للثامن يكون يمر بالسابع وهكذا لا ما أظن مثال فخيم ما أدري الآن مو ببالي الآن فلنوضح المطلب ففي هذا المورد هذا أحد الموارد الثلاثة ما إذا كان هناك مرتبتان من الجام إحداهما مرتبة العموم والأخرى مرتبة أقل من العموم وكل من المرتبتين متعينة يعني مصدرها خالد واحد. العموم خارجا مصداقه واحد، هذه المرتبة الأقل من العموم أيضا خارجا مصداقها واحد. فلو شككنا أن المتكلم هل أراد بقوله أصحاب الطوابق أراد كل الطوابق العشرة أو أراد تسعة منها، لو شككنا هنا يظهر الفرق بين المسلكين. على المسلك الأول يمكن أن نثبت أنه أراد كل العشر، لأن المسلك الأول يقول اللام الداخلة على الجام وضعت للعموم، وضعت للعموم، فلو كان قد أراد تسعة على المجال فأصابت الحقيقة تنفي، لا نعين أنه أراد العشر على المسلك. لكن على المسلك الثاني كيف نثبت أن المتكلم أراد العشر؟ المسلك الثاني يقول اللام لتعين المدخول، وبسم الله المدخول هنا الطوابق سواء أريد منها العشرة لها تعين أو أريد منها تسعة طوابق هم لها تعين. إذا عدت بين الطوابق فكون يروح جوه ومنها تسعة. لا إذا عد الطابق لا مو هم كيف لا الطابق الأرضي الباب ها إذا عد من الطوابق يعني عد الطابق الأول فهو العبد يجب أن ينزل جوه ومن هناك يصعد حتى يكون ممتثلا لأمر المولى، لأن قال اصعد الطوابق يكون يروح جوه مقدمة، يكون يروح جوه مقدمة للامتثال ومن هناك يصعد. لا كشي ما يفرق لا عدوه هم من عدوه هسه هذا بحث بعد مو بحث علمي عد أو لم يعد بالآخرين هناك عشرة طوابق بأي شكل تفترضونه مع الأرضية إذا افترضون الأرضية أو بدون الأرضية، والمولى قال افعل الطوابق، فهنا بناء على المسلك الثاني القائل بأن اللام موضوعة لتعين مدخولها، قل يوجد تعينان هنا، تعين للعموم يعني العشرة طوابق كلها وتعين لتسعة، لو أرى لو كان مراده التسعة هم اللام أشبع حاجتها، أشبعت حاجتها تعين المدخول مدخول تعين، لو أراد ثمانية هم تعين، لو أراد من قوله يفعل الطوابق اثنان طوابق هاي الثمانية أيضا مصداقها واحد وهي من الطابق الأول إلى الثاني، ما يقبل غلط ليس لها مصداق آخر بحكم العقل. فهذا هو المورد الأول التي توجد هناك قرينة لبية وعقلية على تعين مرتبة أخرى غير المرتبة العموم، غير المرتبة الأخيرة المساوقة للعموم، توجد مرتبة أخرى أيضا لها تعين وتشخص خارجا. في ثلاث أربع أنواع من البيئة وكل تجب عليكم البيئة يعني بينها أقل أكثر يعني هذا تخيير، تخيير بين أقل وأكثر هذا يدخل في باب التخيير بين الأقل والأكثر وقد بحثناه سابقا عظم مناسك الحج أو الصلاة بدايتها إلى نهايتها الجزء الأخير الصلاة؟ صلاة؟ خوب. الجزء الأخير مثلا من مناسك الحج إنه يشك الجزء قبل الأخير أو مع الجزء الأخير ما أدري شو يقوله ما بتعمل أقصد. فعلى كل حال في هذا في مثل هذا المورد يعني إذا كان مراد المتكلم من الطوابق خصوص تسعة منها فالطابق الخارج عن مراده مشخص وهو العاشر، والطوابق الداخلة في مراده أيضا مشخصة وهي التسعة الأولى. ما يقبل غلط بعد شكل آخر ما يتصور. لا ترديد في الخارج عن مراد المتكلم ولا ترديد في الداخل في مراد المتكلم. كلاهما واضح. لو كان مراده تسعة فهذا المراد مشخص خارجا والخارج عنها مشخص خارجا. كذلك لو أراد ثمانية أو أراد سبعة أو أراد ثلاثة. هذا الطوابق لو أراد من هاي العشرة لا هاي ثلاثة هم مشخصة. وهي الطابق الأول والثاني والثالث. ثلاثة. ماكو مصدر. ثلاثة أخرى ما تتصور مثلا طابق الرابع والخامس والسادس يكون مراد المتكلم. مو الأول والثاني والثالث. شلون يطفر المكلف رأسا من الرابع يروح الرابع والخامس والثاني. ثلاثة أخرى لا تتصور. هذا مثال المورد الأول. ومثال المورد الثاني وهو المورد الذي قلنا أنه لا توجد قرينة عقلية وإنما قرينة من داخل الخطاب، يعني هذا العدد الأقل من الجامع قدر متيقن في مقام التخاطب. فبرضو فرضنا أن عدد العلماء كلهم عشرة، كل العلماء خارجا عشر وأكثر، والعبد سأل مولاه هل يجب إكرام تسعة معينين من هؤلاء، عينهم العبد عينهم السائل أشار إليهم عينهم، قال هل يجب إكرام هذه التسعة؟ فأجابه المولى أكرم العلماء. فهنا كما أن المرتبة العليا والأخيرة المساوقة للعموم يعني كل العشرة هذه متعينة خارجا، لأن ما عندنا عشرة أخرى، فد عشرة موجود لأن العلماء كلهم عشرة. فكما أن المرتبة العليا والأخيرة المساوقة للعموم لها تعين خارجا ولا ترديد في مصداقها، كذلك لو أن المولى أراد من قوله أكرم العلماء هذول، لو أراد من قوله أكرم العلماء عدد أقل من العشرة، أراد مثلا تسعة، هذه التسعة أيضا لها تعين وتشخص خارجا، يعني مصداقها واحد، وهذا المصداق هو التسعة الذين أشار إليهم المتكلم، أشار إليهم السائل، لأنه عينهم أشار إليهم، كان سؤاله حولهم وعنهم. فهذه التسعة هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. خب هنا هل أراد من قوله أكرم العلماء كل العشرة؟ محتمل. أو لا أراد هذول التسعة؟ أيضا محتمل. وكل منهما تعين. هنا أيضا يظهر الفرق بين المسلكين. على المسلك الأول القائل بأن اللام الداخلة على الجامع موضوعة للعموم في اللغة، هنا نقول أراد العموم، أراد العشر، لأنه لو أراد تسعة فقد استعمل اللفظ مجازا، لأن اللام الداخلة على الجامع وضعت في اللغة للعموم لا للعهد لا لأي شيء آخر، وضعت للعموم. المسلك الأول هكذا يقول. فلو أراد من العلماء هنا تسعة، فلو مثلا تسعة وهذا مجاز، استعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي، فعلى المسلك الأول يمكن إثبات أن المتكلم أراد العموم، أما على المسلك الثاني الذي يقول بأن اللام لم توضع للعموم وإنما وضعت لتعين مدخولها، التعين هنا كما هو ثابت فيما لو أراد العشرة كذلك التعين ثابت فيما لو أراد تسعة، لأن التسعة هل متعينة قلنا لأنها القدر المتيقن في مقام التخاطب. فلا يمكن إثبات العموم في مثل هذا المورد، هذا مثال المورد الثاني، ويبقى مثال المورد الثالث وتتمة البحث يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.